هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. هذه ومضة لغوية أرسلتها لنا الصديقة أمل عبد الغني، تقول: عندما تجمع الورد واستعد استطاع أن يهزم العدو. هل تفهمون أصدقائنا ما معنى كلماتي؟ وهل تتساءلون عن ذلك الورد الذي تجمع واستعد فهزم العدو؟ تعالوا أصدقائنا نعرف معنى الكلمات لنفهم الجملة. كلنا يعرف أن الورد هو الجزء المخصص لتلاوة القرآن، أو هو النصيب من القرآن أو الذكر يواظب عليه المسلم بصفة دورية. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الورد تعني أيضا الجيش. لذا فعندما قلت لكم تجمع الورد واستعد فهزم العدو، فأنا أعني تجمع الجيش واستعد فاستطاع أن يهزم العدو. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.